بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أستغفر الله غفار الذنوب، أستغفر الله ستار العيوب، أستغفر الله حتى نقلع عن المعاصي والذنوب، أستغفر الله حياء من ربي غفار الذنوب، أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان فالق الإصباح، سبحان رب المساء والصباح، سبحان من يسبح له ما في الأرض وما في السماء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين وتنفس نفس. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم نجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا. اللهم اعطني نورا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.